الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلم يا طالب العلم أن من أسباب ضبطه تقييده. العلم كنز عظيم، ولا ينبغي لمن حازه أن يفرط فيه، بل ينبغي أن يعض عليه بنواجذه، وأن يعقد عليه بخناصره، وأن يهتم به غاية الاهتمام. ومما ينسب إلى الشافعي رحمه الله: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. إذا مرت بك الفائدة العلمية النافعة في درس حضرته، أو محاضرة سمعتها، أو كتاب قرأته، أو فائدة سمعتها من أخيك، فاحرص مباشرة على تقييدها، وأحسن تقييدها. فكم فاتت الفوائد، وكم ضاع من العلم بسبب الاعتماد على الذاكرة. والذاكرة خوانة، تخون صاحبها، أو قد تخون صاحبها عند حاجته إليها. وحسرة، وأي حسرة أن يفوت علم قد حازه الإنسان بسبب تساهله وعدم حزمه في تقييد ما استفاد. يا طالب العلم، إذا سمعته من الثقة فاكتبه محتاطا ولو بخنجر في حدقة، فرب علم فات من ضيعه أن يلحقه، فرب علم فات من ضيعه أن يلحقه. أحد طلبة العلم يقول: وقفت على فائدة نفيسة، لكنني تساهلت وفرطت في تقييدها، وها أنا أبحث عنها منذ ما يزيد عن 20 سنة ولم أقف عليها حتى الآن. والسبب هذا التساهل والتفريط في تقييد العلم. إذن وصيتي لك يا طالب العلم أن تحرص أشد الحرص على أن تقيد ما تفيده من العلم مباشرة دون تساهل. إذا قرأت في كتاب فقيد فوائده على غلافه، إذا حضرت درسا فاكتب ما سمعت من فوائده، إذا سمعت في إذاعة أو قرأت في رسالة أو اطلعت في الشبكة على فائدة، أخرج كناشك وقيدها مباشرة. لا بد للطالب من كناش يكتب فيها راكبا أو ماشي، لا بد أن تكون حازما في هذا الأمر. وهذا من أسباب ضبط العلم. وفقك الله وأعانك وسدد خطاك. ثم نعود إلى ما نحن بصدده من مذاكرة هذه الرسالة النافعة، وهي الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يسر الله سبحانه وتعالى الانتهاء من مذاكرة القاعدة 6 في درس البارحة، ونستعين بالله سبحانه وتعالى على مذاكرة القاعدة السابعة اليوم، والله الموفق. تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية القاعدة السابعة: أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. أحسنت. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه القاعدة السابعة خاتمة القواعد التي وعد شيخ الإسلام رحمه الله في مطلع هذه الرسالة بإيرادها لتبيين المذهب الحق في هذه المسائل التي تنازع الناس فيها، وهي مسائل الأسماء والصفات. هذه القاعدة دار حولها بحث، وذلك أن الأمر كما ذكر المحقق وفقه الله أن هذه القاعدة إنما انفرد بإيرادها مخطوطة واحدة مما وقف عليه المحقق من هذه الرسالة، وكلامه سديد، وقد رجعت إلى نسختين مخطوطتين لم يرجع إليهما المحقق، النسخة التركية نسخة باشا ونسخة برنستون، وأيضا كانت خالية من هذه القاعدة السابعة، وهذا الأمر محير. القاعدة لا يشك من له خبرة بكلام شيخ الإسلام أنها من كلامه، هذا التقرير وهذا الأسلوب وهذه الجمل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا مما لا أشك فيه، لا سيما وأن المباحث التي تعرض لها ها هنا قد تناولها في مواضع أخرى من كتبه، فهل هي قطعة ألحقت بالكتاب من كتاب آخر لشيخ الإسلام، يعني اجتهد بعض طلابه أو غيرهم فاستل من أحد مصنفات الشيخ هذا الموضع لمناسبة رآها بهذه القواعد فجعلها القاعدة السابعة؟ هذا فيه احتمال، وإن كنت قد اجتهدت كثيرا في البحث في كتب شيخ الإسلام لعلي أجد الموضع الذي يحتمل أن يكون ما هنا مأخوذا منه، لكنني ما اهتديت إلى شيء. ولا يخفاكم أن كثيرا من مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله لم تصلنا مع الأسف الشديد، ويحتمل أن شيخ الإسلام رحمه الله قد ألحق هذه القاعدة بالكتاب وجعلها خاتمة القواعد متأخرا، ولا يخفاك أن المؤلف يعود إلى ما كتب فينظر فيه فيزيد وينقص ويعدل، ولعل النسخة التي اشتهرت وانتشرت في وقته ما تضمنت هذه القاعدة، ولذلك انفردت بها نسخة من نسخ الكتاب التي اطلعنا عليها، مهما يكن من شيء، فسواء كانت هذه القاعدة من ضمن التدمرية أو أنها ليست من التدمرية، فالمقطوع به أنها من كلام شيخ الإسلام. وحتى على تسليم أنها ليست من كلام شيخ الإسلام، فما تضمنته حق، والحق مقبول ممن جاء به، حتى لو كان الذي كتب هذا الكلام شخصا مجهولا. نحن ما قبلنا ما سبق وغيره من كلام شيخ الإسلام لأنه كلام شيخ الإسلام، إنما لأنه موافق للحق. لما عرض على الكتاب والسنة وجد أنه موافق للكتاب والسنة فكان مقبولا، وهذا شأن هذه القاعدة على أي حال كانت عليه. هذه القاعدة يقرر فيها شيخ الإسلام رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في الجمع بين العقل والنقل، ثم يعرض أمثلة للمنهج المخالف له مما مضى عليه أهل الكلام على اختلاف نحلهم ومناهجهم، ثم استطرد رحمه الله في مناقشة المتكلمين في مسألة عقلية ادعوا من خلالها نفي ما ثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات التي توارد عليها دليل العقل والنقل، وهذا ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله مما نقله من كلام الآمدي في قدحه في دليل من أدلة الصفات النقلية العقلية، وهذه فيها شيء من الدقة، وسنستعين بالله سبحانه وتعالى على تسهيل ما جاء فيها، وإن كان قد مضى الإشارة إليها من كلام شيخ الإسلام وفي الدروس السابقة، لكن هذا الموضع كان أكثر تركيزا من غيره في بيان هذه المسألة، وهي إرادهم بمسألة العدم والملكة وكون الصفات التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى لو لم تضف إليه لكان نقصا ينزه الله عنه، فهذا مما أوردوا عليه أنها ليست من قبيل المتقابلات بالسلب والإيجاب، وإنما من قبيل المتقابلات بالعدم والملكة. قدحوا في دليل عقلي صحيح بكلام لا طائل تحته، وهذا سيتبين إن شاء الله تعالى في موضعه. لكن قبل أن نسترسل في شرح ما أورد الشيخ رحمه الله، يحسن ذكر مقدمة في بيان منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة، وهذا من الموضوعات المهمة التي ينبغي ضبطها، فإن هذه المسألة فارق مهم منهجي بين أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم من جميع أطيافهم، والمسلك الوسط الذي سلكه أهل السنة والجماعة هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه في هذه المسألة الكبرى، كما سيتبين لك إن شاء الله. يمكن تلخيص منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة في 6 ضوابط، لكن قبلها يبين ما المراد بالعقل حينما نقول العقل والنقل، توافق العقل والنقل، أو فرض تعارض العقل والنقل. ما المراد بهذا العقل؟ للناس كلام كثير في تفسير العقل وحده، والتفصيل به يتضح المقام وينكشف الإشكال. العقل كما دل على ذلك النص واستعمالات العلماء له أربعة معان، ويعرف المراد منها في موضع معين بحسب السياق. يراد بالعقل أولا الغريزة أو الملكة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وبها يدرك ويميز، وهي التي يفرق بها بين الإنسان والحيوان أو بين العاقل والمجنون. هذا عنده عقل، وذاك عافاني الله وإياكم فاقد للعقل. فهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، يطلق العقل ويراد به العلوم الضرورية التي يتفق عليها جميع الناس، العلوم الضرورية التي يتفق عليها جميع الناس ولا ينكرها إلا مباهت، كاعتقادي أو معرفتي أن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن الضدين لا يجتمعان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن كل حادث فلا بد له من محدث. وهلم جرى من هذه المسائل التي يتوارد عليها جميع الناس ويضطرون إلى قبولها اضطرارا ولا تحتاج إلى استدلال. مثل هذه علوم تهجم على النفوس لا يمكن دفعها، وبالتالي سميت علوما ضرورية. قد يطلق العقل ويراد به هذا المعنى. المعنى الثالث، يطلق العقل ويراد به العلوم النظرية التي تشتمل على مقدمات ونتائج أو أقيسة ونظر وما شاكل ذلك، فيقال العقل قد دل على كذا وكذا، والمراد هذه العلوم النظرية. الأمر الرابع، قد يطلق العقل ويراد به العمل بالعلم. يطلق العقل ويراد به العمل بالعلم، وهذا من إطلاق ثمرة الشيء عليه، لأن ثمرة العقل وثمرة استعماله استعمالا صحيحا أن يعمل الإنسان بالحق، أن يعمل بعلمه النافع، أليس كذلك؟ وعلى هذا يتوجه أو يوجه قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. هل المقصود أنهم كانوا مجانين لا يعقلون؟ إنما المقصود أنهم ما استفادوا من عقولهم ولا استجابوا للحق الذي ورد عليها، وبالتالي نفوا عن أنفسهم كونهم يعقلون. إذن هذه هي المعاني الأربعة التي يرجع إليها معنى العقل، وأنت إذا تأملت وجدتها معان مختلفة لكنها مترابطة، بينها رباط وثيق. عودا على بدء، معالم منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع العقل وفي إنزاله منزلته عندهم ترجع كما ذكرت لك إلى هذه الضوابط الستة الآتية إن شاء الله. أولا، يقرر أهل السنة والجماعة أن للعقل منزلة رفيعة، وهذا مستفاد من احتفاء الشرع بالعقل واهتمامه به، وهذا بين ظاهر في أدلة كثيرة. ف فكم تلك الأدلة التي حثت على إعمال العقل؟ وكل دليل دل على الأمر بالتدبر والتذكر والتفكر دليل على إعمال العقل. وكم تلك الأدلة التي نعي فيها على هؤلاء الذين عطلوا عقولهم وبين أنهم قد أخطأوا السبيل في كونهم لا يعقلون. ومن احتفاء الشرع بالعقل واهتمامه به أيضا كونه جعله مناط التكليف، فإن فاقده مرفوع القلم، مرفوع عنه القلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في قوله رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم وعن المجنون حتى يعقل. وهذا حديث تلقاه أهل العلم بالقبول، كما نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا من اهتمام الشرع بالعقل أنه أمر بالمحافظة عليه. العقل في شريعتنا أحد الضروريات الخمس التي أطبقت الشرائع على تعين المحافظة عليها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. العقل واجب الحفاظ عليه. هل تعلم أن من جنى على آخر فكان في جنايته إذهاب عقل المجني عليه، فإنه تجب فيه الدية كاملة باتفاق أهل العلم. لو ضرب إنسان آخر فنتج عن ذلك أن فقد عقله، فالواجب الدية كاملة، حكمه حكم من لو أزهق روحه. لأن العقل تفقد كثير من قيمة الحياة بدونه. تجد الشريعة قد نهت عن تغييبه وشددت تحريم ذلك، فاستعمال كل ما يغيب العقل من الخمور وما جرى مجراها من المخدرات، كل ذلك دليل على أهمية العقل ورفعة شأنه. ومن أجل ذلك أيضا تجد أن الشريعة تنهى عن كل ما يضعف العقل ويجعله مهينا من اتباع الخرافات والتعلق بالأوهام، من تعلق بتميمة وتبرك ممنوع واتباع للخرافات وما إلى ذلك. كل ذلك رجوع إلى الإسفاف وترك لهذا العلو الذي جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان فيه، وهو كونه يعقل ويدرك. فكيف يرتكس إلى هذا الهبوط المخالف للعقل؟ هذا كله دليل على هذا الأمر العظيم والمهم والقاعدة الأصيلة، وهي أن العقل ذو شأن. والناس في هذا المقام بين طرفي نقيض، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما، وهذا هو محل الضابط الثاني. الضابط الثاني عند أهل السنة والجماعة هو أهل السنة والجماعة في شأن العقل وسط بين الإفراط والتفريط. أهل السنة والجماعة في العقل وسط بين الإفراط والتفريط، وبين الغلاة والجفاة. تجد يا رعاك الله أن من الناس، ويظهر هذا جليا في أهل الكلام، أنهم يجعلون العقل هو المرجع وهو العمدة وهو المعول عليه. هؤلاء غلاة رفعوا العقل فوق مقداره وأنزلوه منزلة لا تليق به، حتى إن ذلك أدى إلى تعطيل العقل كما سيتبين لك إن شاء الله. قابلهم أناس ما أقاموا للعقل وزنا، هؤلاء يزعمون أنهم أصحاب أحوال وأصحاب وله وأصحاب سكر، يمتدحون الجنون والوله ويتعبدون بهذه الأمور لله سبحانه وتعالى، يتبعون الخرافات وأهل الدجل ولا يحبون الرجوع إلى العقل، بل ربما تعمدوا مخالفة العقل وتصديق كل ما خالف العقل. وهؤلاء لا شك أنهم أيضا مخطئون جفاة، الأولون غلاة وهؤلاء جفاة، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين. والحق أن العقل لا بد منه في الوصول إلى الحق، لا يمكن أن يهتدي الإنسان إلا إذا كان ذا عقل، ولكن العقل لا يمكن أن يستقل بالإيصال إلى الصراط المستقيم، هو مهم ولا بد منه ولا يستغنى عنه، ولكنه ليس مستقلا. العقل بمنزلة بصر العين، العقل للإنسان بمنزلة بصر العين. هل يمكن أن يشق الإنسان طريقه وسط الطرق الملتوية والمعاطب والحفار وهو فاقد للبصر؟ هو محتاج إلى البصر حتى يمشي ويصل إلى مبتغاه، لكن هذا البصر إن لم يكن ثمة نور لم يعمل ولم يستفد منه. لو كان الإنسان ذا بصر حاد، عينه 6/6 كما يقال، ولكنه في ظلام دامس ليس هناك بارقة ضوء ولو كان ذلك شيئا قليلا، ظلام دامس، هل يمكن أن يبصر طريقه؟ أجيبه لا، هو محتاج إلى أن يتصل بالبصر نور يهتدي به. كذلك العقل إن لم يتصل به نور الوحي والإيمان ما انتفع وما عمل وفقد وظيفته. هذا مثال يبين لك الحق في هذا المقام، العقل لا بد منه ولكنه لا يعمل ما لم يتصل به نور الوحي والإيمان، لا بد من ذلك. ولذلك كم من الناس من هو في غاية الذكاء والحذق ولكنه مع الأسف الشديد يتخبط في الضلال ويمشي بقدميه إلى ما يؤدي به إلى الهلكة وهو لا يشعر، والسبب أنه اعتمد على عقله دون أن يكون متبصرا بنور الحق، دون أن يكون مهتديا بالوحي، وبذلك لن ينتفع. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، والسبب إذ كانوا يجحدون بآيات الله، كانوا بمنأى عن نور الوحي، ولذلك ما انتفعوا بهذه الأسباب التي تؤدي إلى الوصول إلى الحق بشرط أن يهتدى بنور الوحي. الضابط الثالث أن الدليل العقلي الصريح في المطالب الدينية قسيم الدليل السمعي الشرعي. الدليل العقلي الصريح في المطالب الدينية قسيم الدليل السمعي الشرعي، بمعنى إذا قلنا الدليل الشرعي فيخطئ من يظن أنه إنما يخص الدليل السمعي النقلي فحسب، هذا قصور. الصواب أن الدليل الشرعي يشمل الدليل السمعي والدليل العقلي الصريح أيضا، بمعنى أن المطالب الدينية قد يدل عليها دليل نقلي سمعي محض، لا دليل على هذا الأمر إلا آية في القرآن أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول دليله ماذا؟ السمع. وقد يدل عليه دليل العقل الصريح مع الشرع، وهذا أيضا داخل تحت قولنا الدليل الشرعي. إذن الدليل الشرعي يعم الدليلين، ما هما؟ السمعي والعقلي الصريح. وهذا يدلك على أن أهل السنة والجماعة مهتمون بالعقل، وليسوا كما يوسمون من أعدائهم أنهم أهل غباء وتقليد ولا يعيرون العقل اهتماما. كيف يكون ذلك؟ ما هذا إلا محض الظلم. أهل السنة والجماعة يدركون معنى قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهذا الميزان هو العقل الصريح. ولذا ما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق: الكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه. قال رحمه الله: الكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه. إذن الدليل العقلي إذا كان صريحا وليس متوهما كما يتوهم الناس أدلة يزعمونها عقلية وهي ليست من المعقولات في شيء، بل هي من المجهولات، بل هي من المتوهمات، أما إذا كان دليلا عقليا صريحا فإن هذا يعتبر دليلا شرعيا. وكونه دليلا شرعيا في مطالب الدين يرجع إما إلى أن الشرع نص عليه أو أرشد وأشار إليه أو أذن في الاستدلال به. قولنا الدليل العقلي الصريح هو أحد دليلي الشرع، راجع إما إلى أن الشرع أيضا نص عليه، فقد جمع بين كونه ماذا؟ عقليا من جهة أن الدلالة دلالة عقلية، وهو شرعي أيضا من جهة كونه منصوصا عليه في الشرع، والقرآن والسنة مليئان بالتنصيص على أدلة عقلية صريحة. ولكن الموفق هو الذي يحسن الاستفادة من ذلك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عجيب حال بعض المتكلمين حينما تقرأ كلامه، حينما لا يقدرون كلام الله عز وجل حق قدره، كلامهم مشعر بأن القرآن يقرأ للبركة، يستفاد منه رقة القلب وزكاة النفس، لكن أن يكون مشتملا على دلائل عقلية كلامهم إما بصريحه أو بلحنه مشعر بأن القرآن في معزل أو بمعزل عن ذلك. وهذا من الفتنة التي وقع فيها هؤلاء حتى ما كادوا يبصرون، والله المستعان. إذن هو دليل شرعي لكون الشرع نص عليه، أو أشار إليه إشارة وأرشد إليه إرشادا وإن لم يكن قد نص عليه، والحالة الثالثة أن يكون قد أذن بالاستدلال أو أذن في الاستدلال به، وبالتالي اكتسب كونه دليلا شرعيا من هذه الجهة. وإذا تبين لك ذلك عرفت خطأ كثير من أهل البدع والكلام حينما يقسمون مباحث الاعتقاد إلى مباحث يقولون عقلية وإلى مباحث يقولون سمعية، يقولون هذا باب العقليات وهذا باب السمعيات. وبالتالي تفهم من هذا أن باب العقليات عندهم المعول فيه على ماذا؟ على العقل، وبالتالي النقل والسمع لا محل له فيه إلا على سبيل الاعتضاد، إلا على سبيل الاعتضاد. يزعمون أنه إن وافق العقل كان مقبولا لا بأس. دليل دل في هذه المسائل من القرآن والسنة يوافق دليل العقل القطعي، هكذا يقولون، لا حرج لا بأس أن نستدل به. أما في غير هذه الحال فإنه ماذا؟ لا محل له ها هنا، بالتالي فلا حاجة إلى إراده. وإذا ألجئنا الأمر سهل، أوله أو فوض ورم تنزيها. مباحث المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى، المتعلقة بربوبية الله عز وجل، المتعلقة بهذه المسائل الكبرى وهذه المطالب الإلهية، هذه يقولون مسائل ماذا؟ مسائل عقلية، هذه عقليات. في مقابل أن هناك مسائل يسمونها سمعيات، ما يتعلق بمسائل اليوم الآخر وما إليها، يقولون هذه ماذا؟ سمعية فحسب، وبالتالي لا محل للعقل فيها. والحق أنهم مخطئون في الجانبين، لأن هذه المسائل التي سموها سمعية يمكن أن يدل العقل على جمل منها، ليست خالية من العقل من كل وجه. نعم التفاصيل لا يهتدي إليها العقل، لكن الجمل وكبريات المسائل العقل يمكن أن يدركها. ثبوت البعث والمعاد والجزاء هذا يدل عليه العقل كما يدل عليه السمع. في مقابل أن المسائل التي سموها عقلية يدل عليها جميعا، إن كانت على الحق والسداد يدل عليها جميعا النقل قبل أن يدل عليها العقل، بل العقل إنما يدل على طائفة منها وجمل فيها ولا يهتدي إلى التفصيل. التفصيل حق الرسالة لا حق العقل. كثير من هذه المسائل، كثير من صفات الله سبحانه وتعالى نحن نسميها صفات خبرية، لما؟ لأن دليلها مقصور على السمع، والعقل لم ينفيها. غاية العقل وحسبه أنه ماذا؟ ما نفاها ولا عارضها، وإن كان عاجزا وحده عن إثباتها، وإن كان عاجزا وحده عن إثباتها. إذن هذا ضابط مهم ينبغي التنبه له، وهو يبين لك الوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ويؤكد لك ما ذكر في الضابط الذي قبله أن أهل السنة والجماعة يهتمون بالعقل لكنهم يتوسطون فلا يبالغون ولا يجحفون. الضابط الرابع: لا تعارض بين العقل والنقل، هكذا يقرر أهل السنة والجماعة، لا تعارض بين العقل والنقل. لقد دل استقراء الشريعة التام على أنه من أبعد المحالات أن يكون ثمة تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، هذا فرض فاسد من أصله، محال أن يتعارض دليلان أحدهما نقل صحيح والآخر عقل صريح، هذا مستحيل لا يمكن. وسبب ذلك أن العقل من خلق الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه وأودعه في ابن آدم، والنقل وحي من عند الله تنزيل منه، القرآن كلام الله، إذن لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين ما أوحى الله عز وجل به وما خلقه الله سبحانه وتعالى، لا يمكن البتة حصول تعارض بين عقل ونقل. وهذه الجملة لابد فيها من تفصيل. أولا أن يقال لا يمكن أن يقع تعارض بين العقل والنقل، هذه مقدمة مسلمة قطعية مهمة يجب أن تكون مستيقنة، لا يمكن البتة أن يكون ثمة تعارض بين عقل ونقل. ثانيا يجب القطع بأن كل شبهة زعمت عقلية عارضت الأدلة النقلية أنها مردودة بالنقل والعقل، انتبه، كل شبهة يزعم أصحابها أنها دليل عقلي والواقع أنها أبعد من ذلك، يدل على بطلانها العقل كما يدل على بطلانها النقل. العقل يدل على بطلان ما زعم أنه عقل، وهذا تحدي عرضه أهل السنة والجماعة على جميع طوائف أهل البدع، أنه لا يمكن البتة أن يأتوا بشيء يقولون هذا دليل عقلي يعارض دليلا سمعيا، لا يمكن البتة أن يكون كذلك، أن يفرض هذا الفرض، إلا وأهل السنة والجماعة على استعداد أن يبينوا أن هذا معارض للعقل تمام المعارضة، فالعقل يدل على بطلان كل ما زعم أنه معارض للنقل، وهذا إنما يدركه أهل الإنصاف لا أهل الهوى. الأمر الثالث تحت هذا الضابط أن كل ما يدعى من تعارض بين العقل والنقل فمرجعه إلى واحد من ثلاثة أمور، كل ما يدعى من معارضة بين العقل والنقل فمرجعه إلى واحد من ثلاثة أمور: إما عدم صحة النقل، أو عدم صحة العقل، أو عدم فهم النقل. انتبه، ما أكثر ما يقع الخطأ في هذا المقام بسبب عدم ملاحظة هذه الأمور الثلاثة: التعارض عقلا لا يكون إلا بين شيئين ثابتين، أليس كذلك؟ أما أن يكون ثمة شيء ثابت ويقابله شيء غير ثابت، هل نقول إنه حصل تعارض؟ لا يكون هناك تعارض، إنما شيء ثابت وشيء ثابت، قد يدعى أن بينهما تعارض. إذن كثير من الدعاوى الباطلة في أن هذا نقل، انظروا هذا حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن قبوله لمعارضته دليل العقل القاطع. قد تقرأ هذا الكلام لبعض أهل البدع، لكنك لو أعطيت هذا المقام حظه من النظر لوجدت أن هذا الدليل غير صحيح. تفتش تنظر في الإسناد، وإذا بك تجد في الإسناد رجلا ضعيفا أو كذابا. إذن هذا ليس بدليل أصلا، حتى يقال إنه عارضه عقل، هذا ليس بدليل نقلي أصلا. هذا واحد. أو أن يكون ما زعموا ليس دليلا عقليا أصلا، هم توهموا شيئا شبهة ثم قالوا هذا دليل عقلي. يقولون لا يمكن مثلا أن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة كذا وكذا، هذا يرده العقل الصريح قطعا، أن يكون الله عز وجل يغضب، أو أن يكون الله عز وجل يضحك، أو أن يكون الله عز وجل يحب أو يبغض. يقولون هذا مردود وإن كان جاء في النقل، لكنه قد عارضه دليل العقل القاطع، هذا لا يدخل العقل. لما؟ لأن يزعمون هذه صفات للمخلوقين، والله عز وجل دل العقل على تنزهه عن ذلك. هل ما ذكروا عند الإنصاف دليل عقلي؟ نقول لهؤلاء: يا هؤلاء، كلامكم صحيح وسنسلم به لو كان النقل قد قال إن الله تعالى يضحك كضحك المخلوق، أو إن الله يحب كمحبة المخلوق. لو كان هذا الذي جاء في النقل لصدقته. ها هنا تعارض حقا دليل النقل ودليل العقل، لكن هل هذا صحيح؟ هل الذي يضاف إلى الله عز وجل من هذه الصفات هو القدر الذي فيه تماثل مع المخلوق؟ هل المضاف إلى الله عز وجل ضحك كضحك المخلوق، أو ضحك يليق بالله عز وجل لا يماثل المخلوقين؟ وقل مثل هذا في المحبة والرضا، وقل مثل هذا في البغض والغضب، إلى آخر ذلك. إذن القوم توهموا شيئا على أنه دليل عقلي، على أنه عقل، والحق أنه جهل ليس بعقل. لا يقول أحد من أهل الحق إنما يضاف إلى الله عز وجل صفات يماثل فيها المخلوقون، يماثل فيها المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن الخلل جاء من جهة ماذا؟ عدم صحة العقل. الأمر الثالث والأخير أن يكون الخلل من جهة عدم فهم النقل، عدم فهم النقل، يفهم النص على غير وجهه ويحمل على غير ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تعلو أصوات هؤلاء الضالين فيقولون ها هنا تعارض بين عقل ونقل، فماذا نصنع؟ إذن يجب أن نقدم العقل على النقل. لا شك أن هذا غلط، ناشئ من جهة أنهم ما أعطوا النقل حظه من التأمل والنظر والحمل على المحمل الصحيح الذي مضى عليه السلف الصالح. إذن تنبه يا رعاك الله إلى هذه الأمور الثلاثة التي هي أسباب لما يزعم أو يدعى أنه تعارض بين عقل ونقل. الأمر الرابع، لا نزال تحت هذا التفريع، وهو أنه لا تعارض بين عقل ونقل. ذكرنا ثلاثة أمور، ما هي؟ يجب القطع بأنه لا تعارض بين العقل والنقل. اثنان، كل شبهة زعم أنها تعارض النقل فالعقل يردها كما أن النقل يردها. الأمر الثالث، ما يدعى من تعارض بين العقل والنقل فمرجعه إلى ثلاثة أمور. الأمر الرابع، عند توهم التعارض، لاحظ أنني أقول توهم التعارض وليس وقوع التعارض، لأن هذا فرض غير وارد أصلا، لكن قد يتوهم التعارض، بعض العقول قد يحصل عندها إشكال فتتوهم التعارض. عند توهم التعارض بين العقل والنقل والعجز عن إزالة هذا التعارض، عند توهم التعارض بين العقل والنقل والعجز عن إزالة هذا التوهم، فالواجب أن يقدم النقل وأن يتهم العقل. فالواجب أن يقدم النقل وأن يتهم العقل، وهذا صريح الإيمان وزبدة الإيمان وحقيقة الإيمان. من كان بالله مؤمنا حقا وبرسوله صلى الله عليه وسلم فواجب أن يجعل الوحي هو المقدم وهو المعصوم، وكل ما سواه فإنه مطرح تحت الأقدام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذا استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بإجماع المسلمين أن تعارض بأي شيء، وإن زعم عقلا أو زعم عرفا أو زعم سياسة أو زعم مصالح أو أي شيء من هذه الأشياء، كل ذلك مردود ولا قيمة له وموضوع تحت الأقدام. يجب أن يقدم النقل وأن يتهم ما سواه، وهذا إجماع بين أهل العلم والإيمان. الأمر الخامس المتعلق بهذا الأمر وهو أمر مهم، يجب التفريق بين ثبوت التعارض والعجز عن الإدراك. انتبه، كثيرا ما يحصل الاشتباه والتداخل بين هاتين المسألتين، والبصير من فرق بينهما. يجب التفريق بين ثبوت التعارض والعجز عن الإدراك. العقل كما سيأتي شيء مهم ولا بد منه، ولكنه مع ذلك ضعيف، وهذا لأن الإنسان في نفسه ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. إذن العقل عاجز عن إدراك كل شيء والحكم على كل شيء، وبالتالي فإنه قد يقف ولا يستطيع أن يمضي قدما في الفهم والإدراك والتحليل والحكم. إذن هذا عجز عن الإدراك، هذا شيء. ودعوى التعارض أو ثبوت التعارض بين عقل ونقل شيء آخر، بمعنى قال أهل العلم الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يأتون بمحارات العقول ولا يأتون بمحالات العقول. هذه قاعدة مهمة انتبه لها. الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يأتون، قد يأتي في كتبهم وفيما أوحاه الله إليهم وفيما بلغوه إلى أممهم ما هو من محارات العقول، ولكن أن يكون منها شيء من محالات العقول هذا ممتنع. الرسل قد يأتون بالأول لا الثاني، محالات العقول ومحارات العقول. محالات العقول ومحارات العقول. محالات يعني ما يجزم العقل باستحالته، ما يجزم العقل باستحالته. أن يقول رسول مرسل من عند الله عز وجل إن الشيء يمكن أن يكون موجودا معدوما في نفس الوقت، هذا من أي القسمين؟ هذا من محالات العقول، مستحيل أن يأتي في وحي، مستحيل أن يأتي في وحي البتة. لكن قد يأتي شيء من محارات العقول، يعني مما تتحير فيه العقول وتعجز عن دركه وتعجز عن تصوره لضعفها، لأن العقول ماذا؟ ضعيفة، لأن العقول ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفة. إذن من الخطأ العظيم أن يظن بأن العقل يمكن أن يستوعب كل شيء ويتصور كل شيء ويحكم على كل شيء. ولذا تأتي أشياء، نعم العقل يقف ويقول أنا ليس لي مجال في هذا المقام، هذا شيء فوق طاقتي، أنت تحملني فوق طاقتي إذا قلت لي أحكم في هذا الأمر، لكنه مع ذلك لا يجزم بامتناعه، لكنه عاجز عن إدراكه، عاجز عن إدراكه. إذن هذه أمور خمسة ينبغي ملاحظتها عند النظر في قاعدة أنه لا تعارض بين العقل والنقل. طيب، الضابط الخامس يؤكد لك هذه المسألة الأخيرة التي كنت أتكلم فيها. تلاحظ أن كل ضابط يبين الذي قبله. الضابط الخامس عند أهل السنة والجماعة هو العقل وإن كان ذا شأن واعتبار إلا أن حدوده ضيقة ومجالاته محدودة، إلا أن حدوده ضيقة ومجالاته محدودة. وهذا دليل على أن الإنسان ضعيف وأن الله عظيم وأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ولذا لا ينبغي للعقل أن يتطلع إلى ما هو أكبر من قدره. العقل له حكم ولكن في حدود مملكته وسلطانه، لو خرج هذا الحاكم عن حدود مملكته وسلطانه هل له حكم؟ نعم لا حكم له. أنت الآن معك جوال، الجوال يعمل في حدود شبكة أو ما يسمونه شبكة معينة، لو خرج عنها بمتر واحد يصبح هذا الجوال ماذا؟ لا يعمل، لا قيمة له. لما؟ خرج عن مجاله. العقل كذلك له أهميته ومكانته ولا يستغنى عنه في الفهم والوصول إلى الحق، ولكن ينبغي أن يعلم أن مجاله محدود وهو أعجز من أن يدرك كل شيء. والسبب في ذلك أنه مكبل بالمحسوسات، السبب في ذلك أنه مكبل بالمحسوسات. لا يمكن للعقل أن يدرك شيئا خارجا عن حدود الحواس الخمس. ما رأيكم؟ هل يمكن للعقل أن يدرك شيئا خارجا عن حدود الحواس الخمس؟ يعني شيء ما رأه، شيء ما سمعه، شيء ما لمسه، شيء ما ذاقه، شيء ما شمه، هل يمكن للعقل أن يتصور ذلك؟ الجواب لا يمكن، هو عاجز. طيب هل كل الأشياء محسوسة بالنسبة للإنسان ولا ثمة أشياء كثيرة غير محسوسة؟ أجيبوا يا جماعة، ثمة أشياء كثيرة غير محسوسة، فالجن والملائكة وكثير من العوالم، بل حتى في هذه الأرض هناك أشياء كثيرة لا يزال الناس يكتشفونها يوما بعد يوم. طيب اكتشافها ألا يدل على أنه كان ثمة شيء مجهول قبل برهة؟ إذن العقل محدود، لا يمكن أن تتصرف في شيء خارج عن سلطانه، وبالتالي هذا الضابط يجعل العقل في محله اللائق به دون غلو أو جفاء كما ذكرنا فيما مضى. ومما يدلك على أنه محدود المجالات أمور: أولا أن العقل لا يستقل بالهداية، العقل لا يستقل بالهداية، لو ترك العقل وحده دون أن يتصل به نور الوحي والله لا يمكن أن يهتدي الهداية التفصيلية. ولذا يقول الله عز وجل: وإن اهتديت، عن نبيه عليه الصلاة والسلام يقول: وإن اهتديت، هل قال فبما يملي علي عقلي، ها، أو ماذا قال؟ وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى الهداية التفصيلية، هذا لا بد فيه من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني مما يدلك على أن العقل ذو حدود لا يمكن له أن يتجاوزها أنه لا حكم له في الغيبيات، لا حكم له في الغيبيات. العقل يقول للعقل: لا مكان لك في الحكم في مسائل الغيب. العقل نفسه يقول له: لا محل لك ولا مجال أن تحكم في مسائل الغيب، لأنك حينها تحكم على شيء لا تدركه. هذا الغيب فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، فيما يتعلق بمسائل اليوم الآخر، فيما يتعلق بعوالم خلقها الله سبحانه وتعالى لا نعلم عنها شيئا، لا يمكن أن تحكم على ذلك. لما؟ لأن العقل لا يحكم إلا في محسوس، لا يحكم إلا في محسوس، وهذه الغيبيات خارجة عن نطاق المحسوسات. الأمر الثالث أن العقل لا يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه، حينما تريد أن ترد الناس فيما اختلفوا فيه إلى العقول فاعلم أنك ما فصلت بينهم، بل إنما يزداد النزاع والشقاق بسبب ذلك. ولذا يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء، هل قال فردوه إلى عقولكم، هل قال فردوه إلى ما تعقلون، قال فردوه إلى الله والرسول. لا يفصل بين الناس إلا وحي منزل، لا يفصل بين الناس إلا وحي منزل، وإلا فلو رددنا الناس إلى عقولهم ازدادوا تيها وضياعا وخلافا، لأن العقول يندر أن تتفق، لا سيما والمؤثرات فيها كثيرة والنوازع التي تنتزعها كثيرة والأهواء تجتالها. ولذا فلا يمكن أن تكون الفصل فيما تنوزع فيه، النزاع يفصل فيه ماذا؟ يفصل فيه الوحي. هذه أمثلة تبين لك أن للعقل محلا محدودا لا يمكن له أن يتجاوزه. القاعدة أو الضابط السادس والأخير عند أهل السنة والجماعة: العقل تابع والنقل متبوع. نستفيد من الضابط الذي قبل هذا هذا الضابط: العقل تابع والنقل متبوع. العقل مأموم والنقل إمام. نحن قلنا إن العقل والنقل متوافقان مترافقان غير مختلفين، ولكن بشريطة أن يكون المقدم النقل وأن يكون المؤخر العقل. الذي يؤتم به الإمام هو النقل، والعقل مأموم. العقل كما قالوا متول، ثم ولى الرسول وعزل نفسه، يعني العقل حاكم، لكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هنا نزل العقل عن كرسي الحكم وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى صار العقل خادما للنقل تابعا للنقل منقادا للنقل. وهذا هو الذي يدل عليه العقل، لأنه لا يمكن البتة أن تقارن بين معصوم وغير معصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه معصوم، والعقول غير معصومة. العقول هل هي معصومة؟ غير معصومة. كم هي الأخطاء العقلية التي تقع بسبب الخطأ في مقدمات قدمت للعقل فكانت النتيجة العقلية خاطئة؟ كم توهم العقل أشياء على غير حقيقتها؟ العقل يحكم بأدوات، يحكم بحسب ما يرى، بحسب ما يعلم، وقد يقع خلل بسبب ذلك. إذن الخطأ في العقل وارد، ولذلك كثير من العقلاء الذين يزعمون أنهم يقررون بعقولهم أشياء تجد أنهم بعد حين يتراجعون عنها، يقول والله تبين لي أن ما قلته خطأ، بل إن الحق بضده. إذن لا مقارنة بين معصوم وغير معصوم، وبالتالي التقديم لأيهما؟ الجواب للمعصوم الذي هو الوحي. والعقل خادم، آلة لفهم النقل. الله عز وجل جعل هذه العقول، أعطانا هذه النعمة لأجل أن نفهم النقل، لا لأجل أن نجعل هذه النعمة ميزانا للنقل. انتبه، هناك أمران. آلة تفهم بها النقل، لو ما عندك عقل لا يمكن أن تتفكر وأن تتدبر الكتاب والسنة. إذن هي نعمة يجب أن توضع في محلها. أما أن تقول العقل ميزان سوف أضع فيه النقل ثم بعد ذلك أحكم أقبل أو أرد، هذا ليس صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، هذا كلام مردود بالنقل كما هو مردود بالعقل. إذن هذا من الأمر المهم الذي يضع الأمور في نصابها، وبكل ما سبق يتبين لك بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع العقل وفي وضعه موضعه وفي مقارنته بالنقل هو المنهج السديد، وهو الحق الذي لا ينتابه أدنى شك. وهذا سيزداد لنا بيانا إن شاء الله تعالى فيما سنتدارسه فيما يقرره المؤلف رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من الأهواء ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.